أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل تعتبر مداعبة المرأة زوجها بيدها حتى ينزل من الاستمناء باليد المحرم؟ بلا شك، سواء بيده ولا بيد غيره، هو استمناء محرم. نعم.